هذه القصيدة بعنوان هل تذكرين؟ هل تذكرين حين قلت إنني سأنساك؟ كنت أقصد أنني سأجعل الذاكرة ناطقة باسمك. وهل تذكرين حين قلت أن الحياة وأنا بعيد عنك أجمل؟ كنت أقصد أنها موت بطيء. وهل تذكرين حين قلت إنني أكرهك؟ كانت مقولتي كذبة تفترى، فأنا أتنفس حبك. أليس حبك كالشهد المصفى في مساقطه أو أشهى وأطيب؟